التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشارح حفظه الله: يا عيسى، خطاب من الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إني متوفيك، الذي عليه الأكثر أن المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ورافعك إلي، أي رفعه الله إليه في السماء وهو حي، وهذا محل الشاهد من الآية، وهو إثبات العلو لله، لأن الرفع يكون إلى أعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الباب مسألة صفة العلو لله عز وجل، وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى فيها هذه الآيات التي تختلف يعني في أسلوب إثبات العلو لله عز وجل، وذكر فيها أول آية قول الله عز وجل لعيسى إني متوفيك، وذكر أن المراد بالوفاة عند أكثر العلماء هي النوم، وقال بعض العلماء أن المراد بالوفاة القبض، قبضه، مثل ما تقول قبضت حقي من فلان، هذا معنى متوفيك، ليس قبض الموت، قبض. العلماء متفقون أهل السنة على أن حي في السماء لم يمت، موت في بعد نزوله، لكن هل الوفاة يعني متوفيك منيمك أو قابضك آخذك؟ وشيخنا رحمه الله يقول نجمع بين القولين، أقبضك في حال نومك، ويكون الجمع بين قولي العلماء في ذلك. نعم، عيسى حي في السماء، لكن لا يحسب العمر هنا، عمره لا يحسب، وذلك العلماء اختلفوا كم عمره لما رفع وكم سيبقى في الأرض بعد نزوله، وجمعوا بينهما وقالوا هذا عمر عيسى. توفى بمعنى يعني نزوله يكون بعث؟ لا، الصحيح كما نص أهل العلم، أنا ما أذكر خلاف بين أهل العلم في أن عيسى حي الآن في السماء، وأن كأن عمره توقف عند هذا الحد ثم ينزل يستكمل عمره ثم يموت بعد ذلك. أظن الإجماع، هذا اللي أظنه الآن، مسألة الإجماع. السماء الثانية، لكن هذا كجميع الأنبياء، يعني حالة في هذا حال جميع الأنبياء، ليس هناك فرق، وإلا كل معه ابن خالته من هو؟ يحيى. وقوله بل رفعه الله إليه، هذا رد على اليهود الذين يدعون أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، فقال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، أي رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه وهو حي لم يقتل، وهذا محل الشاهد، لأن فيه إثبات العلو الله على خلقه، لأن الرفع يكون إلى أعلى. هذا وجه الاستشهاد من الآية، أن الرفع يكون إلى أعلى. وقوله إليه يصعد، أي إلى الله سبحانه لا إلى غيره يرتفع، الكلم الطيب أي الذكر والتلاوة والدعاء، والعمل الصالح يرفعه، وغيرها كل ما يتقرب به إلى الله فيدخل فيها. الشيخ رحمه الله ذكر الذكر والتلاوة والدعاء أمثلة، والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفع كذا عندك يرفع، لا يرفع، محطوط عندنا خطأ، ضم. العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فإن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح. فمن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه. قال إياس بن معاوية: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل القول إلا بعمل. والشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه، لأن الصعود والرفع يكونان إلى أعلى. إذن هذا هو تفسير هؤلاء العلماء لهذه الآية: والعمل الصالح يرفعه، يعني العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فلا يرفع كلامك الطيب إلا بالعمل الصالح. وذكر الشيخ هنا أن قول الحسن وقتادة وإياس بن معاوية. والقول الثاني أن الله عز وجل يرفع العمل الصالح، كما أنه يرفع الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني الله عز وجل. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. أي يرفعه الله عز وجل. نعم. لا، ما قال يرفع، إليه يصعد، يعني لماذا عبر هنا بالصعود وهنا بالرفع؟ هذه تنظر في بلاغة. لكن عبر بالصعود للكلم وعبر بالرفع للعمل الصالح، فهو في اختلاف في التعبير، لكن ينظر عاد في البلاغة هل ما الفرق بين الرفع، لماذا عبر في الكلام بالرفع وعبر بالصعود وهناك بالرفع؟ هذه ينظر فيها، أو انظروا فيها في عندكم. وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا، هذا من مقولة فرعون لوزيره هامان يأمره أن يبني له قصرا منيفا عاليا: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أي طرق السماوات أو أبوابها، فأطلع إلى إله موسى بنصب فأطلع بأن مضمرة بعد فاء السببية. ومعنى مقالته هذه تكذيب موسى عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له إلها في السماء، ولذلك قال: وإني لأظنه كاذبا، أي فيما يدعيه من الرسالة أو فيما يدعيه بأن له إلها في السماء. والشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه، حيث إن موسى عليه السلام أخبر بذلك وحاول فرعون تكذيبه. فقول موسى: أنا أريد أن أبلغ الأسباب، قول فرعون: أريد أبلغ الأسباب، هذا بعد علمه بكلام موسى، لأنه قال موسى: إن لربا في السماء، فقال: أريد أن أطلع على هذا الرب. فاستدل بذلك على أن موسى عليه السلام قد أثبت لفرعون علو الله عز وجل في السماء. نعم. وقوله تعالى: أأمنتم، الأمن ضد الخوف، من في السماء، أي عقوبة من في السماء، وهو الله سبحانه، ومعنى في السماء أي على السماء، كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هذا هو القول الأول، هذا القول الأول في معنى الآية: في السماء، يعني على السماء. ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهذا إن أريد بالسماء السماء المبنية، وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي للظرفية، أي في العلو. هذا هو القول الثاني. إذن الآية تختلف باختلاف معنى حروف الجر، وحروف الجر كما هو معلوم تختلف باختلاف موضعها، فهي تستخدم في معاني كثيرة، وأحيانا ينوب بعضها عن بعض. فالقول الأول نقول: آمنتم من في السماء، يعني على السماء، والمراد هنا بالسماء ليس السماء الدنيا، جنس السماء، يعني جنس السماوات، ليس المقصود سماء الدنيا. وإما الآية الثانية فنقول في العلو، وهذه كثيرة في القرآن، كالمطر: أنزل من السماء ماء، يعني من العلو، فإن السحاب ليس في السماء، المطر لا ينزل من السماء، لكن يراد بالسماء هنا العلو. وقوله أن يخسف بكم الأرض أي يقلع يقلعها بكم كما فعل بقارون فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل، وقيل سحاب فيها حجارة وقيل ريح فيها حجارة، فستعلمون كيف نذير أي إنذاري إذا عاينتم العذاب، ولا ينفعكم حين ذاك هذا العلم. والحاصب يكفينا أنه عذاب من السماء. أما اختلاف العلماء هنا اختلفوا في ما هو هذا العذاب، هل هي حجارة، هل هي سحاب، هل هي ريح؟ نقول يكفينا الشاهد منها أنه عذاب ينزل من عند الله عز وجل من السماء. والشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علو الله على خلقه، حيث صرحت أنه سبحانه في السماء، فقد دلت هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله رحمة الله عليه على إثبات العلو، كما دلت الآيات التي قبلها على إثبات استواء الله على العرش. وإذن فالبابين متلازمان، الاستواء مع العلو لله عز وجل. ومسألة العلو أجمع عليها السلف، الكتاب والسنة والإجماع، وزد عليها الفطر، الفطرة السليمة، كلها تدل على إثبات العلو لله عز وجل. حتى قال، نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عالٍ على الخلق، 1000 دليل أو أزيد. وأظن أن ابن القيم رحمه الله ذكر عن بعضهم أنها أكثر من 100,000، أن يوجد أكثر من 100,000 دليل على علو الله عز وجل. والفرق بين الاستواء والعلو، أولاً أن العلو من صفات الذات، والاستواء من صفات الأفعال، فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته، والاستواء فعل من أفعاله سبحانه، يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته إذا شاء، ولذا قال فيه: ثم استوى، وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. طيب، هذه المسألة الأولى، الفرق الأول بين الاستواء والعلو. يقول الشيخ أن العلو من صفات الذات، يعني لا يمكن أن تنفك هذه الصفة عن الله عز وجل أبداً. الاستواء من صفات الأفعال، يستوي متى شاء ويترك الاستواء متى شاء. قال بعض العلماء: هذا بالنظر إلى أصل الصفة، أصل صفة الاستواء، لأنه قول ثم استوى على العرش دل على أنه قبل ذلك لم يكن مستوي على العرش، لكن بعد استواء على العرش تصير صفة ذاتية. واضح؟ يعني الآن الله عز وجل في العلو مطلقا، ليس قبله نزول، ما زال ولا يزال سبحانه وتعالى عاليا. أما الاستواء فنقول صفة فعلية، لأن الله عز وجل لم يكن مستويا على العرش قبل خلق العرش، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فدل على أن هناك فترة ما كان فيها مستويا على العرش، فهي صفة فعلية فعلها متى شاء. لكن بعد أن استوى عز وجل على العرش نقول هذه صفة ذاتية. ولذلك هي مسألة يذكرها العلماء، وهي مسألة هل مثلا الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا بدون العرش أو على العرش؟ هل يمكن ينفك عن العرش سبحانه وتعالى عن الاستواء؟ بعض العلماء ذكر أنه ينزل بدون العرش، وهي مما أخذ عليه. والصحيح أن نثبت أن الله مستوي على العرش، نثبت الاستواء ونثبت النزول. هل ينفك عن العرش؟ نقول أخبرنا أنه استوى وما أخبرنا أنه ينفك عنه، فنقول على الأصل نثبت نزوله وهو مستوي على العرش على الأصل، لأنه ما تغير، ما عندي دليل آخر يدل على أنه يترك العرش سبحانه وتعالى، فنبقى على دليلنا الأول وعلى الأصل الأول الذي دل عليه الكتاب والسنة. إذن هذا هو الفرق الأول بين الاستواء والعلو. أي نعم، ما عندي. ثم مسألة حادثة، يعني الأصل أنها تترك ولا تبحث، نقول نثبت أنه مستوى العرش ونثبت أنه ينزل. هل استهال ينفك؟ نقول ما أجانا دليل. ثانيا أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل، والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل. وهذه أيضا من الأمثلة، تذكرون قصة أبي المعالي الجويني، ذكرناها قصة أبي المعالي الجويني مع الهمداني، لما بدأ أبو المعالي الجويني يتكلم عن أن الله عز وجل لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت، ينفي كل هذه، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق، هوش وين يثبتون عدم. فقال الهمداني، والهمداني من أهل السنة، يريد أن يحرجه، قال يا أستاذ، كان هذا لقب أبي المعالي، يا أستاذ دعني من هذا، اترك الأدلة من الكتاب والسنة، أخبرني عن ضرورة يجدها الإنسان في نفسه، أنه إذا احتاج شيء اتجه للعلو، ما يفكر لا يمين ولا يسار، قلبه فوق. يقول فلما خرجت إذا هو يقول قال يا للحيرة يا للحيرة، ثم لما خرجت يقول سمعت أصحابه يقولون أنه يقول حيرني الهمداني، وش أقول؟ يعني ما عاد عندي جواب عن هذا. وهذه ذكرها شيخ الإسلام، والذهبي ساقها بسند صحيح في مختصر العلو إلى غير ذلك. فهذه من فطرتهم. وفيه أيضا ابن فضلان، صاحب رحلة ابن فضلان، أرسل أحد الخلفاء بني العباس في رحلة، وذكر مجلد واحد، هي مهي طويلة، فيها سؤال وفيها يعني فيها لذيذة. المهم أنه أرسله إلى بلاد الترك، اللي يعني روسيا وما حولها، أفغانستان والمناطق هذه. يقول فأتينا على أقوام، ثم أتينا على أقوام، ثم أتينا على أقوام، وممن ذكر قال أتينا قوم منهم كالحمير، لا يعرفون ربا ولا دينا ولا عقيدة، يقول كالحمير بالنص هذا كالحمير، يقول حتى لا يعرفون زنا ولا يعرفون ستر عورة، ولا نساؤهم متكشفات، تجلس المرأة مع زوجها وتكشف كل عورتها، ويقول كشفت وإن موجودين حاضر عندهم، يقول زوجها طبيعي. يقول ثم ذكر يقول إلا أنهم إذا أصاب أحدهم كربة رفع رأسه إلى السماء. ثم ذكر كلمة بالتركية، كلمة عندهم بالتركية، ثم فسرها وهي أنه يقول يا الله رب، ما يعبدون الله عز وجل ولا يعرفونه، لكن فطرة كذا يرفع رأسه إلى السماء ويقول يا الله. فهؤلاء لا عقيدة كالحمير، يعني لا يفكرون في حدود ولا في غيرها، صاروا أذكى من بعض العلماء الذين ذهبوا يبحثون في الأدلة، وفي الأخير انتهوا إلى أن الله ليس في السماء سبحانه وتعالى. طيب هذه الآن خلاصة هذه المسألة، نرجع إلى مسألة العلو. نقول أول مذهب أهل السنة والجماعة أن العلو ثلاثة أقسام، العلو ثلاثة أقسام، وهي مشهورة، لكن يترتب عليها الخلاف، يعني مذاهب الفرق الضالة تنعرفها. الأول علو الذات، يعني أنه عالٍ سبحانه وتعالى بذاته. الثاني علو القدر، يعني قدره عالٍ. الثالث علو القهر. هذه باختصار هي أنواع العلو. بعضهم يضيف علو أسمائه وعلو صفاته، لكنها تدخل في علو ذاته عز وجل. الآن انتهينا إلى هذه الأقسام الثلاثة. المذاهب في العلو، أول مذهب أهل السنة إثبات أنواع العلو الثلاثة. الثاني مذهب الجهمية والمعتزلة والماتريدية، جهمية والمعتزلة والماتريدية ومتأخري الأشاعرة، وهو نفي علو الذات، نفي علو الذات، كل علو عندهم إما علو قدر أو علو قهر، ليس عندهم علو ذات. ثم اختلفوا في ذاته سبحانه، فالجهمية قالوا في كل مكان، والمعتزلة قريب منهم، أما البقية الأشاعرة والماتريدية فهم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، فهذا مذهبهم في علو الذات. وانتشر مذهبهم، والآن كثير منهم دخل فيه في مذهب الجهمية في كل مكان، هذا قول قال به كثير من أهل البدع، وبقي عند الصوفية الآن يقولون به في كل مكان. ثم ظهر من هذه الأقوال الحلول والاتحاد، هذه من نتائج مذهب الجهم أن الله في كل مكان. طلع بعدهم عند الحلولية يقولون الله حل في كل شيء، في جسدك حل فيه. الاتحادية نفسهم حل في الشيء ثم اتحد هو وإياه فصار شيئا واحدا، صار يعني حلول وزيادة. هذه المذاهب انتشرت وظهرت بعد يعني في زمن متأخر عند بعض اللي يسمونهم الفلاسفة كابن عربي والحلاج وأظن ابن سينا وابن الفارض، وتولهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالردود. الجهمية أصل مذهب الجهمية لا ما يقول نحل في جسدك يقوم في كل مكان، ما أمرها كما جاءت، ما عندهم هذه، ما يشهدون على أنفسهم فيها. لكن لو كانوا حلولية، لو كانوا يقومون بهذا كانوا نسبوا للحلولية مباشرة، لكن هذا أصله ثم تفرع عن هذه الأشياء جاءت بعده، وهكذا تتطور كل بدع. إذا رجعت إلى مؤداها ترجع إلى مؤدى التعطيل أو التمثيل، تجد أنها في الأخير يا معطلة يا ممثلة، لكن تفصيلهم بهذه الطريقة من الصفة الآن موجود. يعني إلى الآن فيه ترى من يناظر، والشيخ الألباني أذكر له ثلاثة أشرطة أظن قديما مناظرة في هل لله مكان، يقول لا أثبت وجود الله ولا تقول مكان، يقولون أثبت أن الله موجود، طيبين لا تقول شيء لا مكان ولا غيره. وسيأتينا في حديث السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأثبت إيمانها بمجرد أنها أشارت إلى أن الله عز وجل في السماء. لكن هم يقولون في السماء علو قدر علو قهر، وهذه الكلمة إذا أضيفت في السماء يقولون ملكه عزته، وهكذا يضيفون إليها كلمة أخرى. هذا الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. تجانية على مذهب الجهمية، كيف ايش؟ انا قال له الله حل فيه، قال انت ايوه من حضره الهي، كان قال له فرعون قال على الحق، لكن لما قال انا ربكم الاعلى قال على الحق لكن استعجل. صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني حقيقة أشياء مضحكة، لكن انظر تجد هؤلاء قد بلعوا كتبا معلومات ومع ذلك يضل. وهؤلاء ولذلك الرازي وأبو والجويني أيضا في آخر حياتهم قال نرجع إلى عقيدة عجائز نيسابور، نبقى على دين العجائز، ما اعتقدته العجوز فهو عقيدتنا. وكما مر بنا قول بعض السلف إذا أردت أن تختبر في العقيدة فاسأل عن عقيدته في الاستواء، فإن كان عقيدته عقيدة عوام المسلمين فهو سني لا بدون تفصيل. وش العوام يقولون؟ إذا قال مثل قول العوام فهو من أهل السنة، لأنها ما تحتاج إلى عقل ولا تفكير، أمور بديهية وفطر عليها الناس. لكن سبحان الله يعني حرفتهم هذه الفلسفات التي أدخلت على الأمة، وكتب اليونان التي ترجمت تعلموها. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه أن الله أو قال قد لا يعفو أو قال لا يصفح أو كلمة نحوها عن المأمون، لأنه أمر بترجمتها، فلما ترجمت هذه الكتب دخل على المسلمين الشر من هذه الكتب اليونانية، كتب الفلسفية. نعم. إثبات معية الله لخلقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه مرتبة الآن، مرتبة هنا حسب أنواع، نذكرها إن شاء الله الآن تبين. قال الشارح حفظه الله: قوله تعالى هو الذي خلق السماوات إلى قوله وما يعرج فيها تقدم تفسيره. طيب ما معنى يعرج؟ يرتفع يصعد. وقوله وهو معكم أينما كنتم أي هو معكم بعلمه رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأينما كنتم، في بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو في القفار، الجميع في علمه على السواء وتحت سمعه وبصره، يسمع كلامكم ويرى مكانكم. وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة، ففيه إثبات المعية العامة والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. المعية العامة سيذكرها الشيخ في آخر الكتاب في آخر الدرس إن شاء الله. هذا النوع الأول من أنواع المعية. كمل شيء. نعم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى السر، والمعنى ما يوجد من تناجي ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي جاعلهم أربعة وجاعلهم ستة، من حيث إنه سبحانه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. وتخصيص هذين العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة، أو أن سبب النزول تناجي ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرى، وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر. وهذه ابن القيم رحمه الله طال فيها وذكر حكم في لماذا قال ثلاثة رابعهم، ثلاثة لله ورابعهم، خمسة هو سادسهم، ذكر فيها أقوالا حكمة يعني استنبطها رحمه الله تعالى. لكن لعلها نقول ضرب مثال، والله عز وجل ذكر الجميع. ولهذا قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد والاثنين، ولا أكثر منه كالستة والسبعة إلا هو معهم بعلمه يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه شيء منه. وهنا في قوله عز وجل إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لم يقل ثالثهم لأنه من غير جنسهم سبحانه وتعالى، فليس من من من الخلق بل هو الخالق. أما إذا كان من نفس الجنس فيقال إلا هو ثالثهم، كما في قول الله عز وجل عن عقيدة النصارى الله ثالث ثلاثة، فما قالوا رابع ثلاثة، لا ثالث ثلاثة، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل من هذا الجنس، نسأل الله السلامة والعافية، من نفس النوع. ولكن الله عز وجل هنا قال رابعهم سادسهم. صحيح، لكن ذلك هم الله والمسيح وروح القدس ثلاثة، الله ثالث ثلاثة، ما قال ما حط فجعله منهم. كيف رابع أربعة؟ لا هو الرابع من أربعة، لكن هؤلاء ثلاثة الله الرابع منفصل عنهم، ما أضيف إليهم، يعني معناه أنه ما أضيف إليهم، لكن قال ثلاثة الله الرابع، ما يقول مثلا رابع أربعة ثالث ثلاثة، ليكون فصل من أجل فصل الجنس عن الجنس فقط. ثالث اثنين، أحسنت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المفسرون إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك، فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل الله هذه الآيات. نعم، هذا ذكره كثير من المفسرين. نعم. وقوله تعالى أينما كانوا معناه إحاطة علمه سبحانه بكل تناج يقع منهم في أي مكان، ثم ينبئهم أي يخبرهم سبحانه بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم على ذلك، وفي هذا تهديد لهم وتوبيخ، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. والعبرة بعموم اللفظ، ولذلك المؤمن يجعل هذه دائما على باله، نجوى الناس يعلمها سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول أينما كانوا، ولا أدنى من ذلك ولو كان واحدا ولا أكثر إلا هم معهم أينما كانوا، ثم زاد سبحانه وتعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، هذا في الآخرة، إن الله بكل شيء عليم، زيادة تأكيد، وإلا فهي ترجع إلى قوله في الأول إن الله عز وجل يعلم، لكن هذه من باب التأكيد على اطلاع الله عز وجل على خفايا بني آدم. والشاهد من الآية أن فيها إثبات معية الله لخلقه، وهي معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم بجميع أعمالهم، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. طيب، قوله معية عامة يعني معناها تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، فهي معية عامة لجميع الخلق، ليست لأحد دون أحد، هذا معنى كونها عامة. ويقول رحمه الله تعالى وحفظه الله، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، التي هي آية المجادلة. ولهذا أجمع العلماء على أن المراد بالمعية هنا العلم، أجمع العلماء السلف على أنها معية العلم، وهذا مقصوده بقوله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، يعني معهم علمه بعلمه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه حينما كان في الغار وقت الهجرة وقد لحق بهما المشركون، فحزن أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن، أي دع الحزن، إن الله معنا بنصره وعونه وتأييده، ومن كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب لا يحق له أن يحزن. الشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التي مقتضاها النصر والتأييد. والآن لاحظوا الآيتين الأولى معية عامة، هذا اللي أنا أريد أن أصل إليه، الآيتين الأولى معية عامة، الآن بدأ الشيخ بين معية الخاصة والنوع الأول منها، لأن المعية الخاصة سيأتينا إن شاء الله في آخر الدرس أن المعية الخاصة معية خاصة بشخص، وفيه معية خاصة بوصف. فالآن هذه المعية خاصة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما، والآية التي بعدها بموسى وهارون بأشخاص، وأما الآية التي في الأخير فهي بالوصف الصابرين اللهم على الذين اتقوا، فهذه بوصف. فبهذه الطريقة يمكن ضبط الآيات. نعم. وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا من فرعون. إنني معكما تعليل للنهي، أي معكما بالنصر لكما والمعونة على فرعون، أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكم ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء. والشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة في حق الله تعالى لأوليائه بالنصر والتأييد، كما أن فيها إثبات السمع والبصر له سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، أي تركوا المحرمات والمعاصي على اختلاف أنواعها، والذين هم محسنون بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا به، فهو سبحانه مع هؤلاء بتأييده ونصره ومعونته. وهذه معية خاصة، وهي محل الشاهد من الآية الكريمة. وقوله واصبروا، هذا أمر بالصبر، وهو حبس النفس، والمراد به هنا الصبر على شدائد الحرب التي بين المسلمين وبين الكفار. ثم علل هذا الأمر بقوله إن الله مع الصابرين، فهو سبحانه مع الصابرين في كل أمر ينبغي الصبر فيه. وهذا قول الشيخ والمراد به هنا الصبر على شدائد الحرب باعتبار أصل الآية، هذا باعتبار الآية نفسها، وإلا فأصل تفسير الصبر عام، لكن الآية كانت خاصة أو كان الحديث فيها عن الصبر على المشرك على عند القتال. مش الأصل الآية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، هذا في سورة الأنفال. نعم، هذه معية خاصة بس بوصف، الآيتين كلاهما بالوصف. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات معية الله للصابرين على طاعته والمجاهدين في سبيله. قال الإمام الشوكاني ويا حبذا هذه المعية التي لا يغلب من رزقها غالب، ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات وإن كانت كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من تفسيره، تفسير الشوكاني، وهي من الإضافات التي يضيفها الشوكاني على تفسير القرطبي، لأن 90% من تفسير الشوكاني تلخيص للقرطبي، وتفسير صديق حسن خان تلخيص للشوكاني. حتى هذه العبارة ذكرها الشيخ صديق حسن خان في فتح البيان، جايب عبارته بنفسها دون لف ولا دوران. وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، الفئة الجماعة والقطعة منهم بإذن الله، أي بإرادته وقضائه ومشيئته، والله مع الصابرين. هذا محل الشاهد من الآية الكريمة، وهو إثبات معية الله سبحانه للصابرين على الجهاد في سبيله، وهي معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد. نعم، هذه الآن مجمل الآيات، والشيخ قسمها رحمه الله تعالى هذا التقسيم، المعية العامة، ثم المعية الخاصة بشخص، ثم المعية الخاصة بوصف. الآن خلاصة المسألة إثبات المعية. ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة أفادت إثبات المعية، وأنها نوعان. النوع الأول معية عامة كما في الآيتين الأوليين، ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها. طيب، هذا النوع الأول، قول الشيخ رحمه الله معية عامة كما في الآيتين الأوليين ومقتضى هذه المعية. فالشيخ الآن فسر، وهذه طريقته للسنة في هذه المسألة، عموما يتكلمون عن مقتضاها ولازمها، لكن ما يتكلمون عن مسألة مثلا هل هي معية حقيقية أو لا، يتركونها. حتى جاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونص على ذلك، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب في كلامه رحمه الله تعالى أنها معية حقيقية. وشيخنا رحمه الله تعالى كان على هذا القول، يؤيد قول شيخ الإسلام بن تيمية أنها معية حقيقية، لكن ليس معناها أنه متصل بالخلق أو نازل، يقول هذا تنفيه العقول، لكن نقول نعم معية حقيقية مع أنه على عرشه، نثبتها، وكيفيتها كبقية الصفات لا نسأل عنها بكيف. ثم شيخنا رحمه الله ذكرها مرة، قال معية حقيقية ذاتية، فلما قال كلمة ذاتية يقصد بها تأكيد لكلمة حقيقية مسكت ونشرت، واتهم الشيخ بأنه على مذهب الجهمية، مع أن سبحان العظيم كل كلامه على العقيدة السلفية، لكن بعض الناس كالذباب يقع على الجرح فاتهم. ثم يعني جاء في وقت من الأوقات كلام في الشيخ كثير، ولعل هذا الكلام من أسباب تأليف الشيخ رحمه الله تعالى لرسالة القواعد المثلى. ومن الأدلة على ذلك أن الشيخ بن باز رحمه الله اللي مقدم الكتاب قواعد المثلى، لما قدم له ذكر أن الشيخ تكلم عن عقيدة السلف، ثم قال وأبان الشيخ صفة المعية وبين أنها حقيقية، ثم بدأ الشيخ بن باز يتكلم عن صفة المعية، فكان الشيخ يريد ينافح عن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وإلا فقد جاء فيها كلام. ثم الشيخ بين عاد بعد ذلك، يعني صار يتحرز في هذه اللفظة. أما قول العلماء أنه مقتضاها الإحاطة بخلق سبحانه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم، نقول هذا مقتضى أنه معهم، أنه محيط بهم مطلع عليهم، هذا هو مقتضاها. لكن كلمة هذه الكلمة لأنها موهمة حقيقية، كلمة موهمة، صار السلف رحمهم الله تعالى يتركونها لا يتعرضوا لتفسيرها، واستمروا على هذا. لا يقول على حقيقتها، هم بعض السلف يقول العلماء يقول انه يقصد بها، لكن الشيخ سيأتينا ان شاء الله الشيخ يقول حقيقية، كما نقول سرنا والقمر معنا، مو بعلمه القمر معنا، لكن ليس معناه متصل بالخلق ومختلط بهم. ها؟ هو يا الشيخ ما عنده اشكال في تفسير السلف، لكن زاد ان يقول السلف يريدون المقتضى وتركوا هذا حتى لا يوهم انه مذهب جهمية، لا يتكي عليه الجهمية ويقول هذا الطريقة هذه عقيدتكم، نقول أن بعض الجهمية يقول حقيقية معنا يعني في كل مكان، حتى لا يوهم بس مجرد عدم إيهام. وهذا كثير ترى عند السلف، يعني فيه كثير من العبارات يتركونها حتى لا تتوهم، فيتركونها حتى الجهمية ما يقول أنكم مثلنا، حينهم لا قالوا أن الله في العلو يقدون يحرفون يعني. لا هذيك ما أسأل الآن المعية، ثم إذا جوا هنا الحين المعية أن الحين يقول أن مقتضى العلم، هم يقولون كذا الحين أنتم يحاجون، هم بس يدور حجة على أهل السنة. وطال شيخ الإسلام سيأتينا إن شاء الله فيها فصل كامل كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الكتاب عن المعية ومذهب أهل السنة والجماعة فيها. أي مسألة والعمل الصالح يرفعه، أحيانا يكون فقط لمطلق البلاغة بس، يعني فيما يظهر أنه فقط بلاغة. ومما يذكر في هذا قول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فعبر هنا بالنصيب وعبر هنا بالكفل، مع أن الكفل يستخدم في الحسنة. شيخنا رحمه الله يقول هذا فقط لأجل البلاغة القرآن، وإلا فقال الله عز وجل يؤتيكم كفلين من رحمته، مو بكفل بعد، يؤتيكم كفلين من رحمته. فمن باب البلاغة، عشان لأنها الآن في مجال المقابلة قيل بهذا، فقد يكون أيضا هذا منه، إلا أن ذكر أحد من أهل العلم فائدة في هذا. وهذه كثيرة إما عند الطبري ولا عند الزمخشري مع الاتقاء، لأنه معتزلي، لكن في هذه ما أظن يعني كلمة الصعود والله أنها مخترة، بحثها وشوف. بن عاشور بيجي، ها؟ بن عاشور بيجي، بن عاشور ينقل عنه، سينقل عنه، يستفيد منه، لكن بن عاشور لن يتركها في ما أظن. لا بنوقف، لا يدخل شيء على شيء، نكمل لأنها يحتاج فيها شوي المعية الخاصة، تحتاج إلى بسط بسيط، وباقي المذاهب فيها أيضا تحتاج، قد يطول بنا المقام.